يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، والذي نسعد بالترحاب به مع مطلع حلقتنا، فأهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث الصحابي الجليل حافظ الأمة المختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كبيرا مر ذكره مرارا. وهذا الحديث ضمن الترجمة السابقة باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والمطابقة ظاهرة، حيث توعد من كذب عليه عليه الصلاة والسلام بالنار، والوعيد لا يكون إلا مسببا عن إثم. قال ابن حجر: اقتصر مسلم في روايته على الجملة الأخيرة وهي مقصود الباب، وإنما ساقه المؤلف بتمامه ولم يختصره كعادته، لينبه على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يستوي فيه اليقظة والمنام. الإمام مسلم اختصر الحديث واقتصر منه مقطع الأخير على الجملة الأخيرة التي هي المقصود. والإمام الإمام مسلم في الغالب يأتي بالحديث أطول مما يأتي به الإمام البخاري، هذا غالبا، والإمام البخاري يختصر الأحاديث ويختصر على القدر المطلوب منه، وهنا لم يختصره كعادته لينبه على أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يستوي فيه اليقظة والمنام. قال ابن حجر أيضا: اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه، يعني طرق حديث من كذب، فأول من وقفت على كلامه في ذلك علي بن المديني، وتبعه يعقوب بن شيبة، فقال: روي هذا الحديث من 20 وجها عن الصحابة من الحجازيين وغيرهم، ثم إبراهيم الحربي وأبو بكر البزار، فقال: كل منهما إنه ورد من حديث 40 من الصحابة. وجمع طرقه في ذلك العصر أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، فزاد قليلا. وقال أبو بكر الصيرفي شارح الرسالة، رسالة الإمام الشافعي: رواه 60 نفسا من الصحابة. وجمع طرقه الطبراني فزاد قليلا. وقال أبو القاسم بن مندة: رواه أكثر من 80 نفسا، وقد خرج بعض النيسابوريين فزادت قليلا. قد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتابه الموضوعات فجاوز 90، وبذلك جزم ابن دحية. وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتابه الموضوعات فجاوز 90، وبذلك جزم ابن دحية. يعني كون ابن الجوزي يدخل هذا الحديث أو يذكر هذا الحديث في كتاب الموضوعات في المقدمة لا ينص، لا يدل على أنه موضوع، لا، وإنما بيان موضوع الكتاب، وأن عظم شأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، تعظيم شأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وتحصل من مجموع ذلك كله رواية 100 من الصحابة ب بما في ذلك من صحيح وحسن وضعيف وساقط، مع أن فيها ما هو في مطلق ذم الكذب عليه عليه الصلاة والسلام من غير تقييد بهذا الوعيد الخاص. ونقل النووي أنه جاء عن 200 من الصحابة، ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر. قال ابن الصلاح: حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نراه مثالا لذلك، يعني المتواتر، فإنه نقله من الصحابة رضي الله عنهم العدد الجم، وهو في الصحيحين مروي عن جماعة منهم. وذكر أبو بكر البزار الحافظ الجليل في مسنده أنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 40 رجلا من الصحابة. وذكر بعض الحفاظ أنه رواه عنه عليه الصلاة والسلام 62 نفسا من الصحابة، وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة. قال: وليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة غيره، ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من 60 نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. قلت: قال ابن الصلاح: وبلغ بهم بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد، وفي بعض ذلك عدد التواتر، ثم لم يزل عدد رواته في ازدياد وهلم جرى على التوالي والاستمرار، والله أعلم. يقول الحافظ بن حجر في رواية العشرة: من الصحاح علي والزبير، ومن الحسان طلحة وسعد وسعيد وأبو عبيدة. علي والزبير من الصحاح، وهي موجودة في البخاري. ومن الحسان طلحة وسعد وسعيد وأبو عبيدة، ومن الضعيف المتماسك طريق عثمان، وبقيتها ضعيف وساقط. وانظر تفصيل الروايات في الموضوعات لابن الجوزي في الجزء الأول من صفحة 55 إلى 94 في 40 صفحة. لا نقول أن هذا الحديث متواتر ثم بعد ذلك نحضره من كتاب الموضوعات لابن الجوزي كما فعل من لم يفهم موضوع الموضوع على ما تقدم، وإنما أورده ابن الجوزي لا لأنه من موضوع الكتاب، وإنما لهدم موضوع الكتاب وتعظيم شأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا قال بعضهم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. هذا متواتر، وأعلم أن المتواتر ليس من مباحث علوم الحديث، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب البغدادي قد ذكره. قال ابن الصلاح: قال ابن الصلاح: ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم، فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهى. ماذا يقولون؟ يقولون: المتواتر ليس من باحث علوم الحديث، وأول من أدخله في علوم الحديث على كلام ابن الصلاح الخطيب البغدادي، هو أول من ذكره. قال ابن الصلاح: وفي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث. ولذا يبالغ بعض المعاصرين بإنكاره، لأنه لم يكن من اهتمامات المحدثين، ولا يذكرونه بل يقولون إنه اصطلاح حادث يقصد منه تقسيم الأخبار إلى متواتر يفيد العلم، وإلى أحاد لا يفيد إلا الظن، ثم يبني على ذلك إنكار أخبار الأحاد مطلقا كما تقول المعتزلة، أو في العقائد التي يشترطون لها القطع كما هو قول كثير من المبتدعة. وإذا كانت هذه نتيجة التقسيم ماذا نصنع بهذا التقسيم؟ نرفض هذا التقسيم؟ نرفض استخدامه السيء، نرفض ما يلزم عليه. وأقول المسألة اصطلاحية، وتفاوت الأخبار حسب أعداد المخبرين وصفاتهم أمر مجزوم به عند كل أحد. تفاوت الأخبار حسب أعداد المخبرين، حسب أعداد المخبرين، يعني خبر يأتيك من طريق واحد مثل خبر يأتيك من طريق عشرة؟ أمر مجزوم به عند كل أحد. أم خبر يأتيك عن عشرة من الثقات مثل الخبر الذي يأتيك عن عشرة ممن هم دونهم في الضبط والإتقان؟ تفاوت الأخبار تبعا لأعداد المخبرين وصفاتهم أمر مجزوم به يجده كل إنسان في نفسه. وجرى على هذا التقسيم ومر على لسان أئمة أعلام مثل الخطيب حافظ المشرق، ومثل ابن عبد البر حافظ المغرب، وشيخ الإسلام ابن تيمية يذكره ويمثل بنفس الأمثلة في منهاج السنة. مثل للتواتر اللفظي بحديث من كذب، وللتواتر المعنوي بحديث المسح على الخفين، يعني مثل ما يمثل أهل المصطلح. أقول جرى تقسيم على لسان أئمة مثل ما ذكرنا عن ابن عبد البر والخطيب وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن رجب وغيرهم، ويوجد من الاصطلاحات مما هو حادث لكنه استخدم من قبل أهل العلم وجروا عليه من غير نكير بينهم، فلا مانع من استخدامه. أقول لا مانع من إطلاق التسمية مع عدم الالتزام باللوازم الباطلة. فخبر الآحاد حجة عند كل من يعتد بقوله من علماء الإسلام، وهو حجة في العقائد والأحكام والآداب وغيرها، لأن الشرع سواء لأن الدين في جميع أبوابه، سواء قلنا العقائد أو الأحكام أو الآداب أو غيرها، حج الدين كله متساوي الأقدام، مصدره واحد. نعم، أقول مصدره واحد، فخبر الواحد مقبول في جميع أبواب الدين إذا كان في حيز القبول. قوله عليه الصلاة والسلام تسموا بصيغة الأمر من باب التفعيل، وهو إما حقيقة في معناه أو هو بمعنى التسمية. قاله الكرماني، قال العيني تسموا أمر بصيغة الجمع من باب التفعيل، تقول سميت فلانا زيدا وسميته بزيد بمعنى وأسميته مثله فتسمى به، والاسم مشتق من سموت لأنه تنويه ورفعة، ووزنه افع اسم، والذاهب منه الواو لأن جمعه أسماء وتصغيره سمي. مشتق من سموت يعني من السمو وهو العلو والارتفاع، وهذا رأي البصريين، أو من السمة والعلامة وهذا رأي الكوفيين، يعني سمو علو وارتفاع، والاسم على وارتفع على قسيميه الفعل والحرف، هذا ما يجنح إليه البصريون. وأما الكوفيون فيقولون مأخوذ من السمة وهي العلامة، لأن الاسم كالعلامة على صاحبه التي تدل عليه، باسمي أي محمد وأحمد وغير ذلك من أسمائه عليه الصلاة والسلام التي جاءت في الأحاديث. ولا تكنوا أو ولا تكتنوا، هذه الرواية ولا تكتنوا، ايش عندك؟ تكنوا ولا تكنوا الذي في الأصل ولا تكتنوا. نعم، ولا تكتنوا بفتح التاءين بينهما كاف ساكنة. وفي رواية الأربعة ولا تكنوا بفتح الكاف ونون مشددة من غير تاء ثانية من باب التفعل، من تكنى يتكنى يتكنى تكنيا، وأصله ولا تتكنوا فحذفت إحدى التائين أو بضم التاء وفتح الكاف وضم النون المشددة من باب التفعيل بضم التاء تكنوا، نعم، وفتح الكاف وضم النون المشددة من باب التفعيل التكنية، من كنا يكني تكنية، أو بفتح التاء وسكون الكاف، وكلها من الكناية، قاله القسطلاني. وفي شرح الكرماني ولا تكنوا من الكناية، وهم من التفعل، وهم من التفعيل، ومن الافتعال على حسب اختلاف النسخ، والاسم نحو زيد، والكنية نحو أبي زيد. واعلم أن العلم إما أن يكون مشعرا بمدح أو ذم، يقول الكرماني واعلم أن العلم إما أن يكون مشعرا بمدح أو ذم وهو اللقب، وإما أن لا يكون يعني مشعرا بمدح أو ذم، فإما أن يصدر بنحو الأب والأم وهو الكنية، أو لا وهو الاسم. فاسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وكنيته أبو القاسم، ولقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سيد المرسلين مثلا. بكنية في رواية الأصيلي بكنوتي، بكنوتي بالواو بدل التحتانية، وهي بمعناها كنوته وكنيته بمعنى، كنوته وكنيته بمعنى. قال عياض كنيته بدون تشديد، نعم، بدون على هذا الكن من الكنية، كنيتي مو بكنيته، من التكنية كنيته. ومقتضى صنيع أهل العلم في كتب الكنى التخفيف، وكنيته بمعنى. قال عياض رووه كلهم في عدة مواضع بالياء، قاله ابن حجر. روى الإمام البخاري بسنده عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا لا نكنيه، يعني بأبي القاسم، حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. رواه مسلم، ورواه مسلم أيضا، هذا متفق عليه. وفي رواية عن جابر قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال سم ابنك عبد الرحمن، سم ابنك عبد الرحمن. وروى مسلم بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال نادى رجل رجلا بالبقيع فقال يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فلعل هذا هو سبب النهي. قال النووي في شرح مسلم اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة، وجمعها القاضي وغيره، يعني التسمية باسمه وعدم التكنية. أحدها مذهب الإمام الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلا، سواء كان اسمه محمدا أو أحمد، أم لم يكن لظاهر هذا الحديث، لأن الخبر جاء في التكنية. نعم، هذا المذهب الأول، أنه لا يحل لأحد التكني بأبي القاسم لأحد أصلا، سواء كان اسمه محمد أو أحمد، أم لم يكن لظاهر هذا الحديث، لأن فيه النهي عن التكنية مطلقا. والثاني أن هذا النهي منسوخ، فإن هذا الحكم كان في أول الأمر، كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث، الحديث الذي الرجل في قصة الرجل الذي نادى أبا القاسم فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني لم أعنك، وهذا في الصحيح. أن هذا النهي منسوخ، فإن هذا الحكم كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث ثم نسخ. قالوا فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد سواء كان اسمه محمدا وأحمد أو غير ذلك، وهذا مذهب مالك قال القاضي، وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء. قال وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار. المذهب الثالث مذهب ابن جرير أن النهي ليس بمنسوخ، وإنما النهي للتنزيه والأدب لا للتحريم، فيكون النهي مستمر إلى يوم القيامة، مع ذلك الأولى أن لا يكن به، أن النهي ليس بمنسوخ وإنما كان النهي للتنزيه والأدب لا للتحريم. الرابع أن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد وأحمد، ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمي بواحد من الاسمين، وهذا قول جماعة من السلف، وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر. أخرج الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الترمذي، صححه ابن حبان من طريق أبي الزبير عن جابر رفعه: من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. وعند البخاري في الأدب المفرد: لا تجمع بين اسمي وكنيتي. فعلى هذا هو القول الرابع، النهي خاص بمن اسمه محمد وأحمد، يعني النهي لا يشمل من تسمى بغير هذين الاسمين، وإنما النهي منصب على من أراد أن يجمع بين الاسم والكنية. أما من كان اسمه غير محمد ولا أحمد فإنه يجوز له أن يتكنى بكنيته عليه الصلاة والسلام. الخامس أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا، وينهى عن التسمية بالقاسم. لماذا ينهى عن التسمية بالقاسم؟ لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم. طيب، قد يقول قائل ينهى عن تسمية أول الأولاد بالقاسم، لو كان مثلا اسمه زيد وولده الأول عمرو يقال له أبو عمرو، ثم سمى الثاني أو الثالث القاسم، هم يطردون هذا لأنه يصح أن يقال أبو القاسم، يصح أن يقال أبو القاسم. نعم السنة أن يكنى بالكبير، لكن قد يوجد من الدواعي ما يجعل الصغير أحظى من الكبير عند أبيه، نعم، فيكنى به ويحب التكنية به، كالإمام أحمد مثلا يكنى بأبي عبد الله وصالح أكبر منه. القول الخامس أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا، وينهى عن التسمية بالقاسم سدا للباب لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم. وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث فسماه عبد الملك، وكان اسمه أولا القاسم، وفعله بعض الأنصار أيضا غير. السادس أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقا سواء كان له كنية أم لا، التسمية بمحمد ممنوعة مطلقا سواء كان له كنية أم لا. وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم. وكتب عمر: هذا الحديث سمونا أولادكم محمد ثم تلعنون، أم قال ابن حجر أخرجه البزار وأبو يعلى وسنده لين. وكتب عمر إلى الكوفة لا تسموا أحدا باسم نبي، وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمد، نعم بتغيير أسماء أبنائهم محمد حتى ذكر له جماعة، حتى ذكر له جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك وسماهم به فتركهم. قال القاضي: والأشبه أن فعل عمر رضي الله تعالى عنه هذا إعظام لاسم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا ينتهك الاسم كما سبق في الحديث، ثم تلعنونهم، تسمونهم محمد ثم تلعنونهم. وقيل سبب نهي عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب: فعل الله بك يا محمد. فدعاه عمر فقال: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب بك؟ والله لا تدعى محمدا ما بقيت، وسماه عبد الرحمن. النبي عليه الصلاة والسلام وجه من سمى ابنه القاسم إلى عبد الرحمن لئلا يتفق معه في الكنية. وهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه غير الاسم من محمد إلى عبد الرحمن. أحيانا تسمية المدارس أو الأحياء أو غير ذلك مما يحتاجه الناس ويتداولونه بأسماء الأنبياء أو بأسماء الصحابة أو بأسماء خيار الأمة مثلا يدعو إلى امتهانهم. فمثلا لو وجد مدرسة باسم أبي بكر وأخرى باسم عمر، وهذا موجود، ثم وجد مثلا خصومة بين شباب من هؤلاء وهؤلاء، أو مباراة مثلا في كرة فاز أحدهما فريق أحد المدرستين، تعرض الاسم للامتهان، وهذا مشاهد. نعم وهذا مشاهد. لكن الذي يسمي بهذه الأسماء لا يخطر على باله مثل هذا، إنما يخطر الذي يخطر على باله تعظيم هذا الرجل من خلال رفع اسمه فوق هذا المعلم من معالم العلم، نعم، وكثرة ذكره ودورانه على ألسنة الناشئة لئلا ينسى، وقد يترضى عنه من يترضى، وقد يكتب اسمه في أوراق المدرسة الرسمية مقرونا بالترضي عنه. هذا مقصد النبيل بلا شك، وهذا هو المظنون بالمسؤولين حينما عمدوا إلى هذا. وإن وجد الامتهان من بعض الصغار. وذكر ابن حجر أن عمر أرسل إلى بني طلحة وهم سبعة ليغير أسماءهم، فقال لهم محمد وهو كبيرهم: والله لقد سماني النبي صلى الله عليه وسلم محمدا، فقال: قوموا فلا سبيل إليكم. فهذا يدل على رجوعه عن ذلك. التسمية بأسماء الأنبياء، نعم، جاء منعه حتى من عمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سمى ابنه إبراهيم، سمى ابنه إبراهيم، وعلى هذا فلا مانع من التسمية بأسماء الأنبياء. هذا آخر قول في هذه المسألة يا شيخ، ولا بقي أقوال؟ لا، انتهت الأقوال، والمرجح والله أعلم أن النهي منسوخ، وأن هذا خاص في وقته عليه الصلاة والسلام لأنه يرتفع المحظور. أحسن الله إليكم. لعلنا أيضا نستكمل ما تبقى، خصوصا أن أنهينا الأقوال في هذه المسألة. نستكمل أيها الإخوة والأخوات ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث معكم في حلقة قادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.